أمر والده، أمر والده بتعليق هذه الآيات القرآنية للبيت. قال له علق لي إياهم. قال له لا أخو أنت علقهم، أنا ما بعلق شيء منك. في مانع هذا؟ في مانع من إيش؟ إنه عدم تعليقه ما في مانع. ما في مانع. إلا إذا كان من النوع اللي أنا ذكرته آنفا. آية كرسي والحمد وما بعد إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. يمكن السابعة كيف معك يا شيخ؟ سنة؟ سنة يمكن. وليش بخلان؟ والله ليش بخلان؟ أنا ما بحب أشوفك يا شيخ. لا ما في زعل. تعال يا عبد الفتاح يا شيخ. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. في استلامات من أخ زكريا. ما هو أمانات. زكريا مع بعده عنا. أعطاك الأمانات. في أمانات. يا داعي يا شيخ جاي. خير جزاه الله خير. يلي أخو أبوي عمر جاي من هناك. نعم يا سيدنا يا أستاذ، نسأل الله أن ما يبتلينا وما يبتلنا في ديننا، ولا نحن عايشين في رفاهية. نسأل الله أن يغفر لنا، يتقبل منا صالح أعمالنا. كأنه خلصت نحن عنا. كأنه إيه؟ خلصوا. مثلا كأنه إيه؟ الأحاديث الأسئلة انتهوا. باقي خمس دقائق. في عنا كم سؤال من دمشق. بدهم الشباب الجامعة. بدهم ياهم. إذا في مجال نقرركم ياهم. الله يجزيكم خير. بس شايف أبو عمار كأنه في نفس الكلام. لأنه هو متردد. خفيف عليك إنه طويل جدا. الأشهر هي. ما في عندكم جواب هاي؟ نحن ما عندنا جواب، ما عندهم.